تحاول تكبح عواطف وتحاول ما عندكش دي خالص، ده بعيد خالص. إن الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلي الغريزة الجنسية ما توضعش إلا فيما شرع الايه، فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنة ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانه، بس امها وابوها والبيت كله يجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه، عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البنت لا لما تحبل كده تبقى ماشيه مزهوه كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال. طب وان كانت من حته تانية بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل بطنها عشان ما تبانش، انما ديك كده بالفخر كده ومشي وقال اعدلوها وحسب على روحك ايه ومش عارف تتحرك ايه هو دي. لانه انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله، يبقى مجتمع ايه والكل يبقى مبسوط كده ودن، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شره سودا بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها ولا واحده تسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلانه كده. انما ديك ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من ابصارهن، برضو زيها تمام، ويحفظن فروجهن. وبعدين حيزود حته بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما قالش دي في الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه ايه؟ انه يغض ويحفظ الفرج، والمراه برضو مطلوب منها انها تغض وتحفظ الفرج. لكن الراجل زينه ايه اللي هيبينها؟ قال لك وان كان برضو النساء برضو بيتزين ولا وزين. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال هناك في البحر تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، الله فأباح للرجل أنه يتحلى بحاجة من دي ولا إيه؟ أباح. طب ولا هي لما تتحلى أكن هو اللي بيتحلى لأنها لمصلحته؟ حتى قال لك المرأة لما تتحلاش جوزها يغاضبها ويضربها، لازم تتزين له. ليه؟ طب وهي مش عايزة تتزين ولا بتاع وعايزة تفضل طبيعية كده؟ قال لك لا، لانه يمكن يشوف واحده اجمل منها في الشارع عينه تتلفت، لكن هي لما تتزين كده تقوم تعمل ايه؟ تحفظ بصره لحد هنا بس.